قال رحمه الله: وعلى هذا القول فالعذاب الدنيوي يدفعه الله عنهم باستغفار المؤمنين الكائنين بين أظهرهم. وقوله تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله، أي بعد خروج المؤمنين الذين كان استغفارهم سببا لدفع العذاب الدنيوي، فبعد خروجهم عذبهم الله، عذب الله أهل مكة في الدنيا بأن سلط عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم حتى فتح مكة. ويدل لكونه تعالى يدفع العذاب الدنيوي عن الكفار بسبب وجود المسلمين بين أظهرهم ما وقع في صلح الحديبية، كما بينه تعالى بقوله: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا. هذا الشاهد: لولا رجال مؤمنون، إلى آخر ذلك، رفع الله العذاب ثم قال: لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا. قال: ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا، أي هؤلاء الرجال المؤمنون والنساء المؤمنات المستضعفون، لو تميزوا وتفرقوا وتميز بعضهم عن بعض وانفصل أهل الإيمان عن الكافرين لنزل العذاب، لكن وجودكم بين أظهرهم هو السبب في تأخر العذاب عن أهل مكة. وجود أهل الصلاح حتى بين هؤلاء الفجرة يحصل به خير كثير، والله يدفع الله عذابا بوجود أهل الصلاح ويؤخر ربما عذابه عن هؤلاء الفجرة لأجل وجود المتقين، وجود المؤمنين الصالحين. فما أعظمهم وما أجلهم وما أكرمهم على الله سبحانه. نظر ابن عمر إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولا المؤمن أعظم منك حرمة. فهذا عذاب يرفع عن أولئك الفجرة ويؤخر لأنهم كانوا بين أوساطهم حتى لا يعمهم. فقال: لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فعلى هذا ينبغي أن يتميز أهل الحق عن أهل الباطل حتى إذا نزل العذاب يكون بهم بأهل الباطل. قال: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم. وهؤلاء أمر الله بالدفاع عنهم والجهاد لأجل إخراجهم من بين ظهراني الكافرين. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من المؤمنين، أي لا تقاتلون في سبيل المستضعفين من المؤمنين، قاتلوا في سبيلهم أيضا، قاتلوا في سبيل الله وقاتلوا في سبيل المستضعفين بإخراجهم ودفع الشر عنهم. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فقوله لو تزينوا أي تفرقوا وتميزوا، تميز بعضهم عن بعض وانفصل المؤمنون عن الكافرين لعذبنا الكافرين منهم أشد العذاب بالقتل والسبي والتشريد من الأوطان وغير ذلك مما أراد الله من العذاب. فقوله لو تزينوا أي لو تزين الكفار من المسلمين لعذبنا الكفار بتسليط المسلمين عليهم، ولكننا رفعنا عن الكفار هذا العذاب الدنيوي لعدم تميزهم من المؤمنين، كما بينه بقوله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. فرفع الله العذاب وأخر الله العذاب عن أهل مكة لوجود الصالحين بين أظهرهم. فهذا يؤيد القول الثاني أن المقصود بالاستغفار وهم يستغفرون هذا من باب إطلاق العام أو المجموع، والمقصود الخصوص وهم أهل الإيمان. ويدل على هذا ولولا رجال مؤمنون، فباستغفار المؤمنين الذين هم بين أظهر الكافرين رفع الله العذاب وأخر الله العذاب عن أولئك. فلما خرجوا قال الله: وما لهم إلا يعذبهم الله. فعذبهم الله بعد ذلك، ففتح الله مكة وعذبهم أيضا كذلك ببدر وبغير ذلك المواطن التي عذبهم الله فيها، بعد أن تميز المؤمنون عن الكافرين رجال ونساء، خرجوا من بين ظهراني أولئك فحل العذاب بهم. فتحت مكة عنوة وقتل منهم من قتل، وأكرم الله منهم من أكرم بالإيمان، وممن قتل ذلك الخبيث بن خطل الذي كان يهجو رسول الله بتلك القينتين الفاجرتين. فقوله كما بينه بقوله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات الآية تقدمت. ونقل ابن جرير هذا القول عن ابن عباس والضحاك وأبي مالك وابن أبزة، أي قالوا بالقول الثاني وهو قول جميل، وهكذا القول الأول أيضا قول قوي الذي ذهب إليه ابن جرير رحمه الله تعالى. وعلى هذا القول فعمل الكافر ينفعه. لا ونقل ابن جرير هذا القول عن ابن عباس والضحاك وأبي مالك وابن أبزة. وحاصل هذا القول أن كفار مكة لما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة الآية، ما هم موفقون، لو كانوا موفقين لقالوا فاهدنا إليه، لكن إذا رفع التوفيق فالشخص يخبط ولا يسدد في قول ولا في فعل، ما تجد السداد حليفة، بل هو أبعد ما يكون عن السداد. فننظر إلى هذا الرجل وإلى أهل مكة كيف يقولون مثل هذا الكلام، لو كانوا عقلاء لقالوا اهدنا إليه، وهم قد ظهر لهم أن هذا هو الحق، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، هدى قالوا هدى، وهم يعلمون أن الله قد أمنهم في مكة والناس يتخطفون من حولهم، وإلا هم يعترفون أن الهدى من عند الله، لكن ما هم وفقون، كثير منهم أو جملة منهم ما وفقوا ومات عن الكفر. وحاصل هذا القول أن كفار مكة لما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارا الآية، أنزل الله قوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، هم أرادوا هذا لكن الله ترك عذابهم سبحانه لوجودك يا محمد بين أظهرهم وجود أصحابك الصلحاء فأخر العذاب عنهم. ثم لما هاجر فأنزل الله قوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بقي الطائفة من المسلمين بمكة يستغفرون الله ويعبدونه، فأنزل الله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أي المؤمنون. فلما خرجت بقية المسلمين من مكة أنزل الله تعالى قوله وما لهم ألا يعذبهم الله، أي شيء ثبت لهم يدفع عنهم عذاب الله. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون من بين أظهرهم، فالآية على هذا كقوله قاتلوهم يعذبهم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. الوجه الثالث أن المراد بقوله وهم يستغفرون كفار مكة، وهم يستغفرون الضمير يعود على كفار مكة. الوجه الثاني الضمير يعود على المؤمنين، فيكون من الإطلاق المتقدم إطلاق المجموع الصادق بخصوص بعض الناس، وأما هذا الوجه فالمقصود به هؤلاء الكفار، فهم كانوا يستغفرون ربما فرفع الله العذاب عنهم بسبب استغفارهم مع أنه كفار، لكن كما جاءت الآيات أنهم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، هم يعرفون أن الله ربهم سبحانه وتعالى، فإذا رأوا شيء من العذاب ربما لجأوا إلى الاستغفار وشيء من ذلك، وأظهروا شيئا من الخير وهم أبعد ما يكونون عنه، والله يبتليهم سبحانه ويقيم حجج عليهم. قال الوجه الثالث أن المراد بقوله وهم يستغفرون كفار مكة، وعليه فوجه الجمع أن الله تعالى يرد عنهم العذاب الدنيوي بسبب استغفارهم، أما عذاب الآخرة فهو واقع بهم لا محالة، عليه يكون هذا التأويل والجمع بين الآيات وهم يستغفرون كفار مكة، فوجه الجمع أن الله يرد عنهم العذاب الدنيوي ولا يعذبهم بسبب استغفارهم، وأما عذاب الآخرة فهو واقع بهم لا محالة، والأول والثاني هما الأقربان كما سيأتي ترجيح الإمام. قال فوجه الجمع أن الله تعالى يرد عنهم العذاب الدنيوي بسبب استغفارهم، أما عذاب الآخرة فهو واقع بهم لا محالة، فقوله وما كان الله ليعذبهم أي في الدنيا في حالة استغفارهم، وقوله وما لهم ألا يعذبهم الله أي في الآخرة، هذا هو وجه الجمع بين الآيتين، وما كان الله ليعذبه وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم يستغفرون هذا في الدنيا، وما لهم ألا يعذبهم الله هذا في الآخرة، فعذاب الآخرة واقع بهم لا محالة لكفرهم، وعذاب الدنيا على هذا الوجه الثالث مع الجمع مرتفع عنهم بسبب الاستغفار، وأن الاستغفار كان سببا في رد العذاب. قال أي في الدنيا في حالة استغفارهم، وقوله وما لهم ألا يعذبهم الله أي في الآخرة، وقد كانوا كفارا في الدنيا. ونقل ابن جرير هذا القول عن ابن عباس، هذا القول أيضا عن ابن عباس قول آخر، وعلى هذا القول فعمل الكافر ينفعه، على هذا القول الذي ذكره عمل الكافر ينفعه ربما في الدنيا بمثل هذا الذي ذكره، أنه ربما رفع عنه شيء من العذاب بسبب صدقته وبسبب بعض أعمال التي حث عليها الإسلام، بعض الأعمال التي حث عليها الإسلام، لكن يوم القيامة ما يجي، كما سألت عائشة عن ذلك الكافر أنه كان يقري الضيف وكان يفعل ويفعل من أمور الخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي، ما في، سيعذب يوم القيامة، وهذا ربما أطعم به طعمه وربما رفع عنه بعض البلاء بسبب ما يقوم به من أعمال الخير التي حث عليها الإسلام، وأما عذاب الآخرة فلا محالة أنه واقع به. ابن جدعان يا أخوان صح؟ ابن جدعان نعم. فسألت عنه عائشة أنه كان يفعل ويفعل من أعمال البر، هل سينفعه هذا؟ قال إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي، فإذن هذا ما ينفعه يوم القيامة، وإن حصل له به نفع في الدنيا، أما يوم القيامة في العذاب حاصل واقع لا محالة. وعلى هذا القول الوجه الثالث الذي ذكر وهم يستغفرون أي كفار مكة يدل على أن عمل الكافر ينفع في الدنيا، فرفع الله عذاب عنهم بسبب استغفارهم. وهكذا أيضا هذا القول يؤيده ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا أو طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته، هذا مما يؤيد هذا القول، وأن الكافر ينتفع بعمله الذي ظاهره الصلاح في الدنيا، فربما أطعم على بعض أعمال البر التي يعملها بطعمة في الدنيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، والمؤمن يعقبه الله سبحانه رزقا في الدنيا حسنة ويدخل له أيضا يوم القيامة، يعقبه على طاعته رزقا حسنا في الدنيا ويدخر له هذه الأعمال الجليلة يوم القيامة. وسيأتي أدلة تخالف ظاهر هذه النصوص التي تدل على انتفاعه بعمله في الدنيا وعدم انتفاعه بعمله في الآخرة، ستأتي أدلة فيها الإطلاق أنه لا ينتفع بالعمل أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. يأتي الجمع إن شاء الله. قالوا على هذا القول فعمل الكافر ينفعه في الدنيا كما فسر به جماعة قوله تعالى ووجدوا الله عنده فوفاه حسابه، أي أثابه من عمله الطيب في الدنيا، وهو صريح قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم لا يبخسون، وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهذه الآية كما ترى صريحها يدل على أنه ينتفع بعمله الصالح الطيب في الدنيا، لكن كل هذه الأعمال يوم القيامة كما قال الله قدمنا إلى ما عملوا ما له شيء بها ولا يستفيد منها شيئا، هذه الأعمال التي يعملها أعمال البر في الدنيا ويستفيد منها أو يستفيد منها في الدنيا، أما الآخرة فلا يستفيد منها لعدم أصل أو لعدم الإسلام الذي يتفرع عليه غيره من الأعمال. قال رحمه الله وهو صريح قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، هم فيها لا يبخسون، الآية وقوله تعالى أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، فهذا يعارض هذه الآية التي ذكرت أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة يدل على أنهم يستفيدون منها، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وهنا قال أولئك والظاهر أنه بالفاء، فأولئك حبطت أعماله في الدنيا والآخرة. فهذه الآية تعارض هذه الأدلة التي يعني تعارض ظاهر هذه الأدلة التي تدل على انتفاع الكافر بعمله الصالح في الدنيا أو بعمله الطيب في الدنيا، وهذه الآية التي ذكرت أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ما ينتفعون بشيء. وقوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هذا يدل على أنه ما ينتفع في الآخرة بشيء من أعماله، هذه الآية الثانية. قالوا نحو ذلك من الآيات يدل، يكون يعود على الإحصار، يدل على بطلان عمل الكافر من أصله كما أوضحه تعالى بقوله حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة هذه تدل على أنه ما ينتفعون بها، كما أوضحه تعالى بقوله حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، فجعل كلتا الدارين ظرفا لبطلان أعمالهم واضمحلالها، وسيأتي إن شاء الله تحقيق هذا المقام في سورة هود. وخلاصة القول الذي ذكره في سورة هود أن من القرآن من يثيبه الله، أو أن من الكفار من يثيبه الله بعمله في الدنيا كما دلت عليه آيات، رجح طيب كما دلت عليه آيات كما تقدم معنا، ومنهم من لا يثيبه في الدنيا، وهكذا أيضا صح به الحديث المتقدم كما دلت عليه آيات وصح به الحديث المتقدم أن الكافر ينتفع وأن يطعم طعمه، ومنهم من لا يثيبه في الدنيا كما دلت عليه آيات أخرى، وهذا مشاهد منهم في الدنيا، فمنهم في الدنيا هذا مشاهد في الدنيا، فمنهم من هو في عيش رغد ومنهم من هو في بؤس وضيق، فمنهم من ينتفع ومنهم من لا ينتفع، فمنهم من هو في عيش راض ومنهم من هو في بؤس وضيق. ووجه دلالة القرآن على ذلك أو على ذلك أنه تعالى أشار إليه بالتخصيص بالمشيئة في قوله من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، وهي مخصصة لعموم قوله نوفي إليهم أعمالهم فيها، وقوله من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها مقيد بالمشيئة بالآية التي فيها من كان يريد العاجل عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، وهي مخصصة لعموم قوله نوفي إليهم أعمالهم فيها، وقوله من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها معلق المشيئة أيضا، أو يكون المراد أن الكافر يثاب عن عمله بالصحة وسعة الرزق والأولاد ونحو ذلك، وعلى هذا المراد بطلان الأعمال بمعنى أنها لم يعتد بها شرعا في عصمة دم ولا ميراث ولا نكاح ولا غير ذلك، ولا تفتح لها أبواب السماء، ولا تصعد إلى الله، ولا تدخر لهم أعمالهم النافعة. هذا كلام جميل. فيكون المقصود بالانتفاع بها أنهم يرزقون شيئا من الرزق، يحصل لهم شيء من السعة في الرزق، وهكذا أيضا من حيث الصحة ومن حيث الأولاد وغير ذلك من الأمور، فينتفعون بأعمالهم من هذه الحيثية. ويكون المقصود ببطلان الأعمال في الدنيا والآخرة أي أنها لا يعتد بها، غير معتد بها شرعا، فلا تنفعه بعصمة الدم في الدنيا، ولا ميراث ولا نكاح ولا غير ذلك، ولا تفتح لها أبواب السماء، ولا تصعد إلى الله. فهم لا ينتفعون بأعمالهم في الدنيا ولا في الآخرة من هذه الحيثية. والانتفاع من حيث سعة الرزق ومن حيث الصحة من حيث الأولاد وغير ذلك من أوجه الانتفاع. أما بالنسبة للاعتداد فلا يعتد بها، فهي أعمال باطلة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن أعمالهم، حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فيكون المقصود بالحبوط هنا والبطلان أي أنه لا يعتد بها شرعا. والمقصود بقوله أوجد الله عنده، أوجد الله عنده فوفاه حسابه، أنه ينتفع بها من حيث سعة الرزق والأولاد وغير ذلك من المنافع الدنيوية. هذا كلام جميل. أو يكون الوجه الأول الذي ذكره رحمه الله تعالى أن منهم من يثيب أو يثيبه الله ومنهم من لا يثيبه، منهم من يثاب على عمله، وهذا أثبته بعض الآيات، وهكذا أيضا جاء في الحديث ينتفعون بها في الدنيا، ومنهم من لا يحصل له نفع أصلا، تجد في غاية البؤس مع كفره وفي غاية التعب والضنك وغير ذلك من الأمور، وغيرهم من الكفار ربما من حيث الدنيا مرتاح، فيكون بعضهم ينتفع ويرزق رزقا حسنا وبعضهم لا ينتفع أصلا. فالآيات التي فيها الإثبات في البعض والتي فيها النفي في البعض، فهذا جمع، وذاك أيضا الذي أشر إليه جمع آخر، والله أعلم. بقي عن الوجه الرابع يأتي قراءة إن شاء الله. والله لازلنا مع هذه الآية وهذه الأوجه الجميلة في الجمع بينما ظاهره التعارض. هذا كتاب مختصر مفيد دفع إهام للاضطراب عن آيات الكتاب.